الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا ما وصفه به أصحابه من حسن الخلق وحسن الخلق، وبينا معيشته صلوات الله وسلامه عليه كنبي ورسول وقائد ومعلم وزوج، وبينا أنه صلوات الله وسلامه عليه عاش في النبوة 23 سنة، 13 بمكة و10 بالمدينة. وبينا أنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان في بشره ولا شعره من الشيب إلا قرابة 12 شعرة إلى 20 شعرة. وبينا سخاءه صلوات الله وسلامه عليه وما فتح الله تعالى به عليه من الدنيا، وبينا كذلك حاله صلوات الله وسلامه عليه مع نسائه أمهات المؤمنين. وخلاصة حياته في المدينة ما قاله أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات صلوات الله وسلامه عليه أظلم منها كل شيء. وهذا قول أنس رضي الله تعالى عليه، وهذا القول رواه الإمام الترمذي في سننه والإمام الحاكم في مستدركه. وكذلك قال أنس رضوان الله تعالى عليه: والله ما رأيت يوما أبوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا فيه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا مختصر القول في وفاته صلوات الله وسلامه عليه. لما جاء المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء. فصلوات الله وتسليماته وتحياته وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المؤلف فضل المهاجرين والأنصار، فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ بالمهاجرين لأن المهاجرين استقبلوا دعوته صلوات الله وسلامه عليه، وبدأوا معه صلوات الله وسلامه عليه، وأوذوا معه بمكة المكرمة. فذكر من فضل المهاجرين أنهم آمنوا بالله وبرسوله وصدقوا الإيمان بالعمل، وصبروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في شدته، وآثروا الذل في الله على العز في غير الله، وآثر الجوع في الله على الشبع في غير الله، وعادوا في الله القريب وعادوا البعيد، وهاجروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفارقوا الآباء والأبناء والأهل والعشائر، وتركوا الأموال والديار، وخرجوا من مكة فقراء، كل ذلك محبة منهم لله تعالى ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم ثنى بالأنصار، فهم قوم اختارهم الله تعالى لنصرة دينه واتباع رسوله، فآمنوا به وهو بمكة وبايعوه، وصدقوا في بيعته فأحبوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأرادوا أن يخرجوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم، فقال لهم اتركوني فترة، ثم من بعدها يأذن الله تبارك وتعالى. ثم خرجوا من بعدها إلى المدينة فأخبروا إخوانهم بإيمانهم فآمنوا وصدقوا. فلما هاجر إليهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه استبشروا بذلك وسروا بقدومه عليهم، فأكرموه وعظموه ووقروه، وعلموا أن مجيئه إلى بلادهم أجل نعمة من الله تعالى عليه. ثم من بعد ذلك ترك المهاجرون مكة وأتوا المدينة، ففرح أهل المدينة بقدوم المهاجرين فأكرموهم بأحسن كرامة، ووسعوا لهم الديار، وأكرموهم على الأهل والأولاد، وأحبوهم حبا شديدا، وصاروا في الله أخوة متحابين. فتألفت القلوب بتوفيق من الله تعالى بعد أن كانوا أعداء. ثم ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه فضل المهاجرين والأنصار من خلال نصوص القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر قول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قلبهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وذكر قول الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وذكر قول الله سبحانه إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وذكر قول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وذكر قول الله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وذكر قول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وذكر قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وذكر قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم ذكر قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ثم ذكر بعد هذا كله قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم ختم بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهذه الآيات بمجموعها إخوة الكرام تدل على عظيم فضل المهاجرين الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحملوا جميع أصناف الأذى نصرة لله تعالى ونصرة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تبرأوا من القريب والبعيد لمخالفتهم في الدين وأذعنوا لله تبارك وتعالى ودانوا له بالولاء ودانوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بالولاء ودفعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم لذلك استحقوا أن يكونوا في كرامة الله وفي رضوان الله سبحانه وتعالى. ثم عطف على المهاجرين بما نعتهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض وقال كذلك صلى الله عليه وآله وسلم قال فقراء المهاجرين لما كان من ضعفهم وفقرهم وتركهم الأموال والديار بشر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أول من يلي على حوضه صلوات الله وسلامه عليه هم فقراء المهاجرين. لذلك في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد عن ثوبان مولى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ذكر حوضه فقالوا يا رسول الله من أول الناس ورودا له؟ أجاب قائلا فقراء المهاجرين الشعثة رؤوسهم الدنسة ثيابهم الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المتنعمات. في هذا وصف دقيق للفقير المهاجر. الفقير المهاجر تجده رأسه شعثا يعني لا مسرح ولا مهتم بإيه بظاهره وثيابه كذلك دنسة بها لوث العرق وبها غبار الطريق من يراه يطرق بابا لا يفتح له لا تفتح له إيه؟ السدن الأمور المغلوقة كالأبواب لو وقفوا عليها لا يأبه بهم أحد ولا ينكحون المتنعمات. وحتى عند الزواج كده يعني بيرتضي العفة من أي سبيل. وهذه الصفة صفة المتواضعين صفة المتواضعين وهذه الصفة صفة عباد الله تبارك وتعالى. والله قال في كتابه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون ربهم يسجدون يوم القيامة، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عباد الله هم المستضعفون في كل مكان، تجدهم لا ينشغلون بظاهرهم إنما شغلهم الشاغل بباطنهم، يعملون إلى الباطن فلنظفوه، فإذا ما نظف باطنه صار متواضعا، والمتواضع لا يرى نفسه، لا يرى نفسه ولا يتكلم أبدا ويقول أنا ولا فعلت ولا قلت، إنما تجده بين الناس لا يعرف، بين الناس لا يعرف. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر فقراء المهاجرين الذين وصفهم بقوله الشاعثة رؤوسهم الدنسة ثيابهم الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المتنعمات، بشرهم بأنهم أول أمة ورودا على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك أن تسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ومن يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتحت الدنيا عليه أراد أن يعطي من آمن به. روى الإمام البخاري في صحيح والإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين فقالوا لا حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثله، فقال إنكم تلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني. الحديث معناه لما فتحت البحرين، البحرين هي البحرين اليوم، لما فتحت البحرين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي منها الأنصار، يقطع يعني يعطيهم منها قطاعات، يعطي لكل واحد قطعة. فقالت الأنصار لا، هل قالوا لا معصية لله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، إنما قالوا لا لعلة حتى لا يزيدوا على المهاجرين، قالوا لا حتى تقطع لإخوان المهاجرين مثل ما تقطع لهم. يعني انظر هذا تحقيق قول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان، لم يكن هناك مهاجري يبغض أنصاريا ولا أنصاري يبغض مهاجريا، كانت هناك مدام الفتنة كان في مدام الفتنة، كان المنافقون يشتغلون للإيقاع بين الفريقين كما حدث في قصة جهجاه الرفالة، قصة الغلامين اللذين ذهبا يعني يستقيان، ذهبوا ليأتوا بالماء فقامت مشكلة، أنا الأول فقامت مشكلة، لما قامت مشكلة كانت في أولها بسيطة خلاف فنفخ فيها أهل النفاق، نفخ فيها عبد الله بن أبي بن سلول وقال مقولته الدنسة اللوثة النجسة القذرة، قال إن مثلنا ومثلهم مثل من قال سم كلبك ليأكلك، يعني قال إحنا استقبلناهم في بلادنا وأطعمناهم ليأكلونا، ثم قال مقولته التي فضحه الله بها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ففضح الله تعالى النفاق وأهله وأنزل فيه سورة كاملة أسماها سورة المنافقون، ذكر الله تعالى فضائحهم وعيوبهم وجلاها في الكتاب. لذلك المهاجرون والأنصار أحباب ما بينهم لوث ولا عطر، إنما ما بينهم إلا الوفا والصفا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع للأنصار من البحرين فأبوا وقالوا لا، إلا أن تقطع لإخوان المهاجرين مثل ما تقطع له، يعني لا تفضلنا على المهاجرين يا رسول الله. هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مما ورد في فضل المهاجرين والأنصار ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبه، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الوادي منخفض بين جبلين، والشعب مثل الوادي لكن على الضيق، ومن يقولون الشعب أحرز من الوادي، عند التحصن تتحصن في الشعب ولا تتحصن في الوادي. ومن ثم في الحديث: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبه. وقال: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وهذا لأن الأنصار آووه صلوات الله وسلامه عليه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. لذلك أراد أن يرد لهم بعض الجميل فقال تطيبا لخاطرهم: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. كذلك ذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. أريدك أن تفهم قوله صلوات الله وسلامه عليه شعار ودثار. الشعار ثياب والدثار ثياب، لكن الشعار ثياب تلي شعر البدن، والدثار ثوب فوق الثوب. يعني انت الوقت لابس فللة ولابس فوق فللة لمس، ايهما اعز عليك، القميص او الفللة؟ نشوف مين امتحان، ايهما اعز عليك، القميص او الفللة؟ لا يلاصق البدن اغلى، اغلى الملاصق ده بيستر، واللي فوق منه زينة. يعني لو سلب الاول مع الزين الثاني سجل مكان الاولاني. ومن ثم قال: الناس دثار والانصار شعار. يعني الانصار في المودة والقرب مباشرين، دايركت باللغة الايه؟ باللغة الانجليزية دايركت. اما ان دايركت اللي هو غير مباشر الطرف الثاني. لذلك هذا في فضل الانصار رضوان الله تعالى على المهاجرين والانصار. الناس دثار والانصار شعار. لو لبست انت القميص مكان الفانيلا جسمك يولع نار. انت بتجيب باستمرار عايز الفخفخة، والفخفخة غالبا ما يكونش بطن، ويبقى في بلاستر، بلاستر فوق البدن المباشر كده يعمل كهرباء، يزود كهرباء، تيجي تخلع كده تسمع مش كده؟ تقوم بتجيب البطن تلبسه فين؟ تلبسه على البدن. ليه؟ لأنه بنقول باللغة المصرية أحن حنين، تمام كده؟ يقوم جسمك لا يطفح بالحرارة ولا بخلاف. ليه؟ لأن الشعار سليم. فانظر: الناس دثار والأنصار شعار. يبقى هنا قربهم جدا أم لا؟ قربهم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك روى الإمام أحمد في مسنده من حديث يزيد بن حارثة قال: كنت جالسا مع نفر من الأنصار فخرج علينا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما فسألنا فقلنا: كنا في حديث من حديث الأنصار، فقال أولا أزيدكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه مهاجري ولا أنصاري؟ مهاجر، مهاجر، وهو في دولته خرج على الناس وجدهم يقصون، واحد يقول قصة وثاني يسمعها، فسأله بيقولوا إيه؟ ما تقولون؟ قالوا نقول في أحاديث الأنصار، الناس يقولوا في فضل الأنصار يعني، قالوا طب إيه رأيكم؟ أولا أسمعكم شيئا زيادة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. إذا هذا المهاجر رضي الله عنه والله بيمدح في الأنصار، يمدح مدحة من نفسه ولا سمعها من الله سلام؟ سمعها من رسول الله صلوات الله وسلامه. كذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار، قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام داعيا للمهاجرين والأنصار معه، قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر. وكل هذا في فضل المهاجرين والأنصار. إذا المؤلف رحمة الله تعالى عليه بعدما ذكر الآيات الدالة على فضل المهاجرين والأنصار وأنهم أولياء بعض، وبين أنهم يوالون في الله ويعادون في الله وينصرون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يبخلون على دين الله بأموالهم ولا بأنفسهم، وبين عظيم الفضل من الله عليهم برضوانه وكرامته وإدخالهم الجنة، ثم بين ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المهاجرين والأنصار من بشريات وكرامات. من بعدها ذكر موقفا جميلا جدا، موقفا نبيلا، موقفا نبيلا أريد من المجتمع أن يتأمله وأن ينظر في حاله ليقيس نبله من نبل النبي عليه الصلاة والسلام. في سرية بئر معونة، سرية أرسل فيها النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من أصحابه يعني يعلمون الناس الدين، فلما أرسلهم غادر بهم من أرسلوا إليه، فحدثت مقتلة عظيمة، قتل منهم قرابة 70 نفسا وكانوا جميعا من الأنصار، وكانوا جميعا من الأنصار، فحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا كبيرا. لذلك روى الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد ما وجد على 70 رجلا الذين أصيبوا يوم بئر معونة. يعني إيه وجد؟ الوجد ده ذكرناه في درس أمس، قلنا الوجد يطلق على السعة واليسار ويطلق على الحزن والهم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. الآية ست طلاق، الوجد يصح أن تقرأ وجد ووجد ووجد، من وجدكم أو من وجدكم أو من وجدكم، الثلاث صحيح. الوجد والوجد والوجد في الآية معناه السعة واليسار. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم يعني من ساعتكم حسب حالك. طيب وبعدين الوجد الثاني او الوجد الثاني اللي هو الهم والحزن. الهم والحزن هو حسن ما وجد على احد، يعني ما حزن على احد، ما وجد على احد، ما وجد على السبعين رجلا الذين اصيبوا يوم بئر معونة اللي هم سموا بالقراء. سموا بالايه؟ بالقراء، لانهم جميعا كانوا يقرؤون القران ويحفظونه. حزنه على هؤلاء نبل ام لا نبل؟ لذلك كل من تفقده من ابناء دينك واجب عليك ان تحزن عليه، والحزن على هؤلاء نبل. طيب من ابناء وطنك كذلك نبل، من النبل ان تحزن لإراقة اي دم، لإراقة اي دم تحزن، الحزن هذا نبل، والنبل هذا من اخلاق النبي عليه الصلاة وازكى السلام. بعد هذا ذكر المؤلف بيعة الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام، لما بين فضلهم أراد أن يعطينا صورة لنقتبس من هذه الصورة. ذكر حديثا رواه الإمام أحمد في المسند والإمام الحاكم في المستدرك عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الحاج في منازله في الموسم، ويأتي مجنة وعطاس ومنازلهم من منى، فيقول من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه، حتى إن الرجل ليرحل من مصر، حرسها الله، من مصر أو من اليمن إلى ذي رحمه، فيأتيه قومه فيقولون له احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل فيشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله عز وجل من يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، وبعثنا الله عز وجل إليه فأتمرنا بأمره، واجتمعنا 70 رجلا منا، فقلنا حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف، فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فواعدنا شعب العقبة، فقال عمه العباس يا ابن أخي لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني لذو معرفة بأهل يثرب، واجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. قلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة، وكان أصغر 70 سنا إلا أنا، فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم، وأنت عبدكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون عليها إذا مستكم، وعلى قتل خياركم ومفارقة العرب كافة، فخذوه أجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. قالوا يا أسعد أنط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا، فأخذ علينا شرطه العباس ويعطينا على ذلك الجنة. تعالى كده رواية فيها كلها عظيمة جدا وكلها دروس. جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أبوه أحد النقباء، يعني كان يوم العقرة، وكان جابر مع أبيه، وجابر كان أصغر الناس سنة. اللي فوق منه في السن مين؟ أسعد بن زرارة، هو ده كده، وكان أسعد أصغر الناس إلا أنا، يعني معناها إيه؟ معناها إن أسعد أكبر من جابر. طيب أتوا مكة، وذكر جابر حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعرفه الأنصار. حال إيه؟ 3 سنين أولى دعوة سرية، دعوة سرية في 3 سنين الأولى. الدعوة الجهرية ظلت في مكة 10 سنين. لما جهر بالدعوة أوذي إيذاء شديدا، يعني أريد أن أطيعك على شيء. عبد العزة ابن عبد المطلب اللي هو مين؟ أبو لهب. أبو لهب فرح بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ فرح. وكافأ من جاءته بالبشرى أم لا؟ كافأ ثويبة، اعتقها، اعتقها فرحا بميلاد محمد بن عبد الله. طيب يعني أدي عمه، عم فرح بميلاد ابن أخيه. طول ما هو ما بيخبرش بأنه لا إله إلا الله محبوب عند إيه؟ عند أبي لهب. أول ما يطلع يقول يا قوم تبعوني أهديكم سبيل الرشاد، أبو لهب قال له إيه؟ قال له تبا لك. شوف المفارقة، يفرح بميلاده وأول ما يبدأ يقول لا إله إلا الله يقول له يا ولد تبا يعني هلاكا لك. يبقى هذه المفارقة. هو النصارى كان يمشي في مكة يعرض نفسه على الناس، يذهب للأسواق، لجنة وعكاظ في أسواق، أسواق العرب، يأتي الناس في أسواقه. طبعا السوق في المجنة ده أو عكاظ أو ذي المجاز كان بيأتي ناس من مصر وناس من اليمن وناس من الشام، أسواق عالمية يعني، أسواق عالمية. يقوم يأتيه مثلا يعرض نفسه عليه، يا جماعة انصروني وقووني وآمنوا بي ولكم الجنة. محدش رد عليه. اللي يزبله طوبة، اللي يشاور عليه كده يقول له، واللي يشاور عليه كده إشارة سوق. حتى أهل مكة، حتى أهل مكة ومل على هذا الحال في عنت، لم يؤمن به إلا أناس قلة وكلهم ضعاف، كلهم ضعاف. طيب ظل على هذا لغايه ما في يوم من الايام في موسم الحج اتى منى في منازل الحجيج في منى، وعرض نفسه على الناس. قال وكان منا اناس سمعوا منه، فالكلام يعني وجد خصوبه في قلوبهم، استمعوا له. ولما ذهبوا الى المدينه او الى يثرب عرضوا ما سمعوه على ذويهم أهليهم وأصدقائهم. الكلام أصبح له يعني بدأت الفكرة تتخمر وبدأ يصبح لها مكان في قلوب الناس. فجاءوه بعدها بعد ما كانوا 12 جاءوه سمعوه، فسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، وفرح النبي صلوات الله وسلامه عليه لأن أصبح لدعوته أرضا أخرى. فأخبر عمه العباس لما يعمل جاي ناس من يسري لما يبدي أن يعرف أهل يسري أشوفهم الأول. فلما رآهم قال له يا ابني قولي أحداث أنا عارف الكبار أنا عارف الكبار اللي هم كبار السن عارفهم والتجار عارفهم. قال له يا ابني أبناء صغار أحداث قول له مش عندي ليهم علم. يا محمد استوثق ما تفرطش في نفسك بالسهولة كده كيف تذهب مع أناس لا تعرفهم لا استوثق. فطبعا شرف العباس عليه قال لهم هتاخدوا ابن اخويا مطلوب واحد اثنين ثلاثة أربعة هتنفذوا. فطبعا أجمعوا وقالوا موافقون. طلع أسعد قال لهم يا جماعة بالراحة كيف أخذتم القرار؟ أنتوا عارفين معناها إيه؟ تاخذوا محمد عندكم معناها لتستنفروا العرب جميعا لتستنفروا على أنفسكم العرب جميعا العالم كله هيحارب. موافق؟ موافق؟ ستصبح عربة للجميع. انت مش المسألة مش سهلة ادرسها كويس ادرسها الأول. نحن نعلم انه رسول نعلم انه رسول آمنا به آمنا به لكن ناخده عندنا الموضوع مش سهل. انت هتحارب العالم كله موافق؟ يبقى عند ذلك قالوا لأسعد بن زرارة قالوا له أزل عنا أو أنط عنا يدك ما تحطش إيدك على وشك. إحنا قررنا وخلاص قررنا وانتهينا ومن ثم بايعوه فسميت البيعة بيعة أحمد هنا الأولى ولا الثانية؟ الثانية. أنا عايز واحد فصيح كده. هما كانوا كام عقبة؟ اثنين وثلاثة. أول عقبة عرض نفسه عليه قال اتركنا حتى نأتي أهلنا. العقبة الثانية لما أخبروا أهلهم بـ 12 إلي مسلمين. العقبة الثالثة قالوا كم؟ يبقى العقبة دي كان أحمد هنا الثالث تمام كده؟ يبقى العقبة الأولى عرضوا نفسه عليه وقالهم مش تستطيعوا لو نخبر أهلهم قال أخبروا أهلهم. جاءوا يثرب فأخبروا أهلهم فالكلام يعني وافق قلوبهم ومن ثم تمركز القلوب. جاءوه من سنة تانية 12 واحد مسلمين وبعديها أرسل معهم مين؟ مصعب بن عمير. جاءوه في السنة الثالثة كم؟ 70. ولم يصبح دار في المدينة إلا وفيها مسلم. ثم من بعدها انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا. يبقى من خلال الرواية كده اتضح لنا فضل الأنصار أم لا؟ اتضح فضل الأنصار تمثل في إيه؟ تمثل في أنهم قبلوا معاداة الخلق جميعا دفاعا عن مين؟ دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك مما جاء في فضلهم جاء حديث ضعيف لكن نترك الضعيف إلى وقته. رواية أخرى رواها الإمام أحمد والإمام الحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى قال كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هذا. وكان أبو بكر يعرف الطريق ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفها. قال فيمر بالقوم فيقولون يا أبا بكر من هذا الفتى أمامك؟ فيقول هذا هاد يهديني السبيل. فلما دنوا من المدينة نزلوا بالحرة وأرسلا إلى الأنصار فجاءوه فقالوا قوما آمنين مطاعين. قال أنس رضي الله عنه فوالله ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا فيه رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. يعني مراد المؤلف من هذه الرواية في هذا المكان بالتحديد إيه؟ كما ذكر فضل الأنصار في في بيعتهم أراد أن يبين فضل المهاجرين. طيب ثم ذكر يعني صفة في أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه تميز بها على من سواه، صفة الفهم. الكل بيفهم بيفهم، بس في واحد بيفهم أكثر، واحد بيفهم أكثر. من الذي كان رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة؟ أبو بكر. لذلك لو أي رافضي يريد أن ينزل من قبره أقول لك كلمة، لما ربنا يقول في القرآن ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك، مين اللي كان معاه في الغار؟ أبو بكر ولا علي؟ هيسكت، هيقول لك بس أنت مش فاهم، ما هو أبو بكر كان معاه بس كان بينكر بعلي، وكان بينكر عايز علي يكون ينقتل، ومن ثم ربنا قال له لا تحزن على قتل علي. فمعناته كتير، هم قوم يعكرون صفو الناس، الروافض دول الناس فهمهم ما عندهمش فهم كتير، ويلوون الآيات يستدلوا بها على مرادهم. لا يقول الآية واضحة، علي رضي الله عليه لا ننتخذ فضله، أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام في منزله ليرد للناس ودائعه، واصطحب معه من أبا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. أبو بكر كان يعرف الطريق المليح، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف ولم يأتي من القبر فمعايا، ومن ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي أمامه، وأبو بكر مش فين؟ ماشي خلف. طب ماشي خلف ليه وهو عارف السر؟ يحميه من ظهره، يحميه من ظاهر صلوات الله وسلامه عليه. وبعدين الناس يقبلوه يا أبا بكر، يعني معروف من معك هذا الغلام من أجل مين؟ وكلمة غلام جماعة تطلق على الصغير والكبير، يعني الغلام تطلق على صغير السن، والعرب يجيزونها على كبير السن يعني نظرا لفتوته، يقول فلان ده غلام، مع ذلك من الغلام اللي معك يقول هذا هاد يهديني، وما يقولش هذا رسول الله. لماذا؟ لأنه كان خارجا متخفيا، وكان أهل مكة قد أعدوا وقد جعلوا إيه الجعر والشرع لمن يأتي بخبر. طب يبقى من الحكمة أن يقول هذا رسول الله ولا يخفي؟ يخفي. وهذا فهم الصديق رضي الله، واستخدم أسلوب التوريح أو أسلوب المعاريض، وفي الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، والمعاريض معناها إيه؟ تتكلم بالكلمة تحتمل أكثر من معنى. ما هو إبراهيم عليه السلام لما أتى مصر رسول الله تعالى ورعاه، وبعدين نمرود قال له سألوا عن اللي معاه من معدية، وكان النمرود ذا كان فاجرا إذا علم زوجة مع زوجها أخذها عنه وفجر بها أمامه، فسأل إبراهيم قال له من معدية قام قال له إيه؟ قال زوجتي ولا قال له أختي؟ قال هذه أختي. يا أخته ولا زوجته؟ زوجته وأخته في الإنسانية وأخته في الديانة. فمعناته في الزواج من ثم ده اسمه المعاريض، اسمها التوريع. أبو بكر قال هذا يهديني، أبو بكر كذبش؟ لا أنا ما كذبش. ومع هذا خفى على الناس أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا يهديني. قال فلما دنوا من المدينة نزلوا بالحرة. إيه الحرة دي؟ الحرة دي موضع في المدينة حجارته كانت سودة، حجارته كانت سودة، أرض صخرية سوداء. كان فيها موقعة مع زي، ونشأ فيها أناس سموا بالحرورية، اللي هم مين؟ اللي هم الخوارج. فلما دنوا من المدينة نزلوا الحرة وأرسل إلى الأنصار، فجاءوه فقالوا قوما آمنين مطاعين. الجزئية دي فيها عظيم ما من الله به على الأنصار من حسن مقابلة الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه. لما أرسلوا الأنصار جاءت الأنصار، قالوا ايه؟ قوما آمنين مطاعين، يعني انتم في امان ولكم الطاعه. شوف ولكم الايه؟ ولكم الطاعه. ومن ثم اضاءت المدينه بربوعها بمجيء النبي عليه الصلاه والسلام. بعدما بينا فضل المهاجرين والانصار من خلال ما ذكر الله تعالى في كتابه، ومن خلال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح سنته، وبينا منة الله تعالى على المهاجرين والانصار، وبينا عظيم استقبال الانصار للنبي عليه الصلاه والسلام وصاحبه الصديق، قالوا لهم قوما امنين مطاعين، انتم في امان ولكم طاعه. بعد ذلك بين النبي عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى اختاره واصطفاه وصنعه على عينه، واختار له اصحابه رضوان الله تعالى عليه اجمعين، ومدح النبي عليه الصلاه والسلام من عاصره، بل تعدت المدحة اقواما اخرى. في صحيح الامام مسلم من حديث الصحابي الجليل ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير امتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، وفي روايه اخرى ثم الذين يلونهم. مدح ثلاثه قرون. القرن الاول اصحابه الذين عاينوا نزول الوحي وامنوا به ونصروا الله تعالى ونصروا رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ثم مدح التابعين الذين عاصروا الصحابه الكرام، ثم مدح قرنا بعد التابعين وهم اتباع التابعين. والمدحه للمجموع وليست للافراد، للمجموع. في كل مجموع ترى افرادا يعني يخالفوه. المدحه لايه؟ للمجموع. ومن ثم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ان شاء الله في اللقاء القادم سنوضح امرا اخر، نوضح ان النبي عليه الصلاه والسلام مثل الصحابه الكرام بانهم كالنجوم، يعني النجوم امنه السماء، كذلك الصحابه الكرام امنه الارض. لذلك في الروايه عند الامام مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلوات الله وسلامه عليه رفع راسه الى السماء، وكان كثيرا ما يرفع راسه الى السماء، فقال: النجوم امنه السماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء لا توعك، وانا امنه لاصحابي، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امنه لامتي، فاذا ذهبت اصحابي اتى امتي ما يوعدون. هذا الحديث سنوضح معناه ان شاء الله في الاسبوع القادم.